ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم.

كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ولا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. الله. So